فعتوا عن امر ربهم. التهديد برضو ما نفعش وياهم. فعتوا عن امر ربهم. عتوا يعني ايه؟ مالوا وتركوا وهجروا امر ربهم. عتى عادة في اللغة بتتعدى بعلى. تتعدى ايه؟ بعلى. ربنا بيقول ايه؟ اليوم اشد على الرحمن. عتية. تبقى اشد عتيا على. تيجي ايه كلمة على. هنا جابها عن. نقول له اصل دي عتو على الامر لا على الامر. فجاءت بعن. وحروف الجر تأتي الجماعة المستشرقين اللي مش فاهمين حاجة ساعة ما يقولوا حاجة واحنا نقول بمعنى كذا يعني هم مسكننا في كذا آية في القرآن. يقول يا أخوة أقول له ولا أصلبنكم في جذوع النخل. تصلبنا رفع على جذوع النخل نصلبوا عليه. مش فاهمين مذاك اللغة ولا أداءها. لأن المراد تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود أكبريت كده وحطه على صابعك كده وبعدين اربطه قوي. يوم تربطه قوي يعمل ايه؟ يدخل في الصابع. اذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل وتسكت. لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب ايه؟ المصلوب فيه. يقول لك ايه هناك كده؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يقول لك يا أخوات تفسير لك الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق مع الكبر. طب يا أخوات على ثلاث حروف ومع حرفين. كيف يترك الحرفين ويجيب لي حرف ثاني؟ جيب مبنى كبير كده. يقول لك أصل من برضه مش فاهم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر أي مع الكبر. الكبر مظنة العقل ما ينجبش. فبيحمد ربنا اللي ايه اللي جاب له على الكبر ولد. مش معه. قال لك لا الكبر كبر السن يمنعه الايه الإنجاب. ولكن طلاقة قدرة الحق تتعلب على الكبر. يبقى إذا تيجي على ما تجيش ايه ما تجيش عنه. خلاص كده. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك فسره يقول لك لذو مغفرة مع ظلمهم. نقول له لا ما تفسرهاش بس مع كده. تقول لأن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم يعني إن الذنب كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة تغيير الحرف ده له ايه له معنى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة. هذه الصاعقة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون